قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقوله فرقوا دينهم أي جعلوه فرق، جعلوا دينهم فرقا وأحزابا وطوائفا، وهكذا أيضا كانوا شيعة فجعلوا الدين فرق اختلفوا فيه وتمزقوا شيعا وأحزابا. وهذه الآية لها نظائر كثيرة في الكتاب تدل على تحريم التفرق في الدين والاختلاف في الدين، وأن هذا من الكبائر، تفريق الدين الواحد، تفريق أهله إلى طوائف وأحزاب، فيحصل ضعف بسبب هذا الاختلاف والتشرذم. ومن هذه النظائر قوله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا الحال وقعت فيه الأمة، وإن كان هو الحال أو إن كان المقصود هنا بقوله إن الذين فرقوا دينهم أهل الكتاب، ولكن هذا الذي حذر منه ربنا سبحانه وتعالى وجاءت الأدلة بالتحذير منه وقعت فيه الأمة مع وجود التحذير الكثير والبيان الواضح الجلي في خطورة التفريق والتمزيق، ومع ذلك افترقت هذه الأمة أكثر مما افترقت الأمم المتقدمة على 73 فرقة، والأمم المتقدمة بين 71 و72، وهذه الأمة زادت مع وجود التحذير البليغ والبيان الواضح من الله سبحانه وتعالى وتحريم هذا الأمر، إلا أنهم اتبعوا سنن من تقدم وزادوا: لتتبعن سنن من كان قبلكم حدوا الغدة بالغدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا يدل على شدة المتابعة لمن تقدم في التفرق وفي غيره من الأمور، ونسأل الله العافية والسلامة. فرغوا الأمة بهذه الأحزاب، اليمن يمكن وحدها فيها نحو 50 حزب أو أكثر من 50 حزب، وهكذا أيضا الدول الأخرى التي لم تسلم من الديمقراطية، أحزاب شحناء وبغضاء، تقاتل، تصارم وحسد، وضياع لاقتصاد الأمة وأمن الأمة، كل ذلك بسبب هذا الذي حذر منه ربنا سبحانه وتعالى. وأول ما جاءت الحزبية في اليمن حذر منها علماء السنة وعلى رأسهم الشيخ رحمه الله، وأنها نار حمراء، صدق الله، وما كان يفقهون هذا ويظنون أنها مصحة كما يقول بعض الجهال من إخوان المسلمين أن هذه الأحزاب والطوائف هذه تعتبر مصحة، والله هذا مرض، حذر منه الله سبحانه وتعالى. وعند هؤلاء المخاذيل مصحة، وأن فيه نفع للأمة، وأهل العلم يدركون أن هذا نار حمراء، وفعلا نار حمراء، ما رأت العافية اليمن بعد أن كثرت الأحزاب فيها. والله سبحانه وتعالى أمرهم بالاجتماع لا بالافتراق، وقال جل وعلا من هذا الباب: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وذكر وجوه للتفرق: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. حال الذين تفرقوا وجوههم يوم القيامة على هذا الصفة، والذين ائتلفوا على الكتاب واجتمعوا على الكتاب وجوههم بيضة، وجوه بيضاء يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يعمل بما يبيض به وجهه يوم القيامة، يأتي بوجه أبيض، ومن أعظم الأسباب التي يأتي بالوجه الأبيض بها أنه يجتمع الكتاب ولا يتفرق عليه. والله شرع لنا هذا الدين للاجتماع لا للافتراق، حذرنا من الافتراق، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه إلى أن قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أكثر ما يكون التفرق بسبب البغي، وهذا هو الحاصل، ما تفرقت الأمة إلا بسبب البغي على بعضها البعض، يكونوا مجتمعين ثم يحصل تفرق، وإذا نظرت لسببه كان البغي وإقامة بعض الكبراء من الرؤوس المنحرفين فيفرقون الأمة. قال رحمه الله قوله تعالى قوله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم قرأ حمزة والكسائي فارقوا، وهي قراءة سبعية، وكم كنا نتلذذ بهذه القراءات لما كان أخونا هنا الشيخ محمد استفيد من هذه القراءات. إن الذين فرقوا، تارة يقرأ علينا فرقوا وتارة فارقوا، وكلها قراءات صحيحة لا بأس من القراءة بها، كم استفدنا في رمضان من قراءات هذه. وهكذا هذا التفسير المختصر المفيد يعتني بالقراءات، نستفيد منه كثيرا، وينبغي التركيز على مثل هذا الخير الذي في تفسير البغوي. إن الذين فرقوا دينهم قراء فارقوا دينهم، والقراءات يفسر بعضها بعضا، فارقوا خرجوا عن دينهم، تركوا دينهم، عرفنا إن معنى فرقوا دينهم أي خرجوا عن الدين وتركوا هذا الدين الذي هم عليه وفارقوه. القراءات يفسر بعضها بعضا. قال قوله عز وجل، وأحيانا القراءة الأخرى تحمل معنى آخر لا يعارض المعنى الذي حملته القراءة الأخرى، وتستفيد معاني من قراءات مختلفة وكلها صحيحة. قال قوله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم قرأ حمزة والكسائي فارقوا بالألف هاهناء في سورة الروم، أي خرجوا من دينهم وتركوه، وقرأ الآخرون فرقوا مشددا أي جعلوا دينهم وهو واحد دين إبراهيم عليه السلام الحنيفية أديانا مختلفة. هذا معنى وهذا معنى، الأول فارقوا خرجوا عن دينهم وتركوا دينهم، الثاني فرقوا جعلوا دينهم الذي هو واحد دين الله دين إبراهيم الحنيفية أديانا مختلفة. قال أي جعلوا دين الله وهو واحد، وهو واحد دين إبراهيم الحنيفية عليه السلام الحنيفية أديانا مختلفة، وهو مفعول جعلوا الثاني، والأول دين الله، وقوله دين إبراهيم بدل، فدين إبراهيم هو دين الله يصلح عطبيق. أديانا مختلفة فتهود قوم وتنصر قوم، يدل عليه قوله عز وجل وكانوا شيعا، صاروا فرقا مختلفة، وهم اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة والسدي. فهنيئا لمن اجتمعوا على الكتاب وتآلفوا على الكتاب وتناصروا وتظاهروا على هذا الخير، وأما الذي يفرق دينه يضعف، يضعف جدا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فهو باب الفشل. وهذه الأمة ما فشلت وحصل لها ما حصل من الوهن والضعف، واستغل أعداؤهم هذا الوهن إلا بسبب التفرق الذي هم فيه الآن، تناحرون يتقاتلون على سياسات خبيثة خسيسة، كل واحد يريد الكرسي وما يرحم الآخر، والله لو يضحوا بشعب كامل، أهم شيء الكرسي، هذا خط أحمر لا تصل إليه، وهؤلاء سكار الكرسي الإخوان المسلمون وغيرهم ينازعون ولاة الأمور الذين قد استتب لهم الأمر ستب لهم الأمر ما يجوز منازعتهم وهؤلاء ينازعونهم يخالفوا الأدلة وفرقوا الناس وشردموا الناس ويشحنون قلوب الناس بعضهم على بعض هذا في الحزب الفلاني وهذا في الحزب الفلاني ولا بينهم سلام ولا بينهم كلام في بيت واحد هذا مؤتمري وهذا إصلاحي وذاك اشتراكي وذاك حراكي وذاك رافضي وهذا صوفي ربما سبعة في بيت أفكار منحرفة مختلفة وبينهم تناحر تنازع ربما ما يجتمعون على الطعام إلا هم على هذا المنوال خلاف ونزاع هذا سيقول لنوريكم هذا يقول نوريكم ويقومون أمهم ربما تصيح يا أبنائي عيب عليكم وأبوهم من جانب والجماعة في نزاع فوق الغداء وفوق الصبح يجتمعون نعوذ بالله من هذه الحزبية الخسيسة التي فرغوا بها أهل الإسلام وأكثر من يسعى في التفرق المنافقون فهم ما أكثرهم في هذا الزمان ما أكثرهم كثير أهل النفاق في هذا الزمان كثير جدا منهم من علموا وقد فاحت زندقتهم وعلمت ومنهم لا زالوا مندسين في أهل الإسلام وآخرون لا تعلمون نحن نعلمهم قال رحمه الله وقيلهم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة يشملهم وإن كان الآية في أهل الكتاب إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فهي في أهل الكتاب ولكن تشمل أهل البدع أيضا كل من تفرق في الدين فتشمله الآية وله نصيب فيها سواء كان ممن تقدم أو ممن تأخر من هذه الأمة وقيلهم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة قال عزاه بن كثير لابن مردوي وقال هو غريب ولا يصح رفعه ثم قال الظاهر أن آية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق انتهى من تفسير ابن كثير وعزاه السيوطي للحكيم الترمذي وابن أبي حاتم وأبي الشيخ حكيم الترمذي عقيدته فيها نظر وابن أبي حاتم غير الترمذي المعروف ابن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني وأبي نعيم السجزي والبيهقي في شعب الإيمان ولم يذكر أيضا أنه لا يصح رفعه كما قال ابن كثير رحمه الله لا يصح رفعه ولكن قد جاء بنحوه عن عائشة ثابت إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها هؤلاء البدع الذين فارقوا الدين وفرقوا الأمة بهذه البدع وأما بهذا اللفظ إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا أصحاب البدع هذا لا يثبت مرفوعا ولا شك أن لهم نصيب فيما تقدم الآية قال حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأنصاري قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقيل بن الأزهر ابن الأزهري ابن عقيل الفقيه البلقي قال أخبرنا الرمادي أحمد بن منصور قال أخبرنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ثور بن يزيد قال أخبرنا خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب وقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. ما أعظم هذا الشرع، انظر إلى لفتة النظر المهمة التي غفل عنها هؤلاء الثوريون، والسمع والطاعة، وهي وصية مودع، والمودع بالغ في وصية جدا، ويجمع جماع الخير لمن أراد أن يوصيهم بعده. أوصاهم بأعظم ما تكون به الوصية، تقوى الله التي يجمع الخير، والسمع والطاعة الذي هو من تقوى الله، وأفرد عليه الصلاة والسلام تنبيها لشأنه، والسمع والطاعة لولاة الأمور، وعدم الخروج عليهم ما داموا مسلمين، فيجب لهم السمع، يجب علينا الطاعة لهم، على المسلم أو على المرء المسلم السمع والطاعة. فإن أمر في المكره فيما يكره فيما يحب، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا هو الميزان في السمع والطاعة، حديث ابن عمر، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما يحب وفيما يكره، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، هذا ميزان الشرع. فعلى المرء المسلم أن يتقيد بالسمع والطاعة، وليس معنى إذا أمر بمعصية أنه يقوم ويخرج على ولاة الأمور، هذا لا يجوز، حتى تروا كفرا بواحا أو نجمع من أدلة. وهكذا مع رؤية الكفر البواح لا بد من استطاعة على الخروج، ولا يكون الضحية الناس والمسلمين، وأنت تخرج ولا تبالي، لا عدة ولا عدد ولا طاقة على الخروج. هذا فيما كفر الحاكم، إذا كان كافرا كفرا بواحا واضحا لا تأويل فيه ولا مسوغ له، هذا إن استطاع أهل الإسلام الخروج عليه وجب، وجب إزالة هذا الحاكم الفاجر الكافر إن استطاعوا، فإن لم يستطيعوا يصبروا حتى يسر الله سبحانه وتعالى أمرا قد أراده. فهذا الحديث عظيم، حديث العرباض، جمع فيه وصيتين عظيمتين: تقوى الله والسمع والطاعة. إخوان المسلمون، كل هذه الأدلة ما يبالون بها، فهم يكفرون الحكام، هذا معناه والله، أنهم يكفرون بس يضمرون، فلذلك يخرجون يقولون هؤلاء ما لهم سمع ولا طاعة هم كفار، والأدلة جاءت في المسلمين. وهكذا كل من ترى من هؤلاء الطائف المنحرف الرافضة، ومن تعلمون أيضا من يسمون بكذا وكذا، هؤلاء نفسه يخرجون لأنهم يكفرون، فما خرجوا إلا بعد التكفير. هذا شأن كثير من المنحرفين في هذا الزمان، وقد انعقد الإجماع أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، حصل شيء مما تقدم الفسق عنه، حصل شيء ثم ندم كثير من خرج، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور الفسقة. فقال أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. مثل هذا لا يرتضى، ولا شك أن الشخص لا يرتضي أن يكون عليه هذا العبد الحبشي حاكما، وهو ربما من قبيلة، وربما من كذا وكذا، من لهم الوجاهات وممن لهم المنازل عظيمة، ويحكمني عبد حبشي، ربما ما تطيب نفسه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا، ولا يجوز الخروج عليهم، وإن كان تكرهون هذا الحاكم، ما دام مسلما لا يخرج عليه. ومثل بهذا العبد الحبشي لأنه مكان احتقار، وفي موضع احتقار لا يرتضى أن يكون حاكما على المسلمين. قال وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. روي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرغت عن 72 فرقة. على 2، إيش عندكم؟ على 72 فرقة ولا 2؟ 2. ما في أحد عنده على 72 فرقة؟ لأن فرقة مؤنث هنا، تمييز مؤنث. نعم، ما يصل على 2، أحسنت. فالمعدود هنا مؤنث، فلذلك جاء التمييز مؤنثا، أما تفسر مذكر مؤنث فهذا لا يكون، إلا باعتبار التجميز أو المميز تأنيثه غير حقيقي، هذا شيء آخر. وإلا الأصل على 72 فرقة، اثنتين، فإن فرقة تدل على المعدود المؤنث، أما اثنين مذكر. وفي بعض النسخ على 72، والحديث في أصوله لعله على 72 ستجده. قال: إن بني إسرائيل تفرغت على 72 فرقة، وتفرغت أمتي على 73 ملة. هذا ما يدل على 3، ولم يقل على 3، لأن المعدود هنا مؤنث، فقال ملة، فإذا المعدود مؤنث. 3 على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة، أي يستحقون النار وهم تحت الوعيد، كلهم في النار إلا واحدة، هذه كلها الطوائف تستحق عذاب الله أو تستحق عذاب الله سبحانه وتعالى، كلها في النار. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذه الزيادة يحسنها الشيخ الألباني رحمه الله، فهي تفسير لهذه المستثناء، أي للطائف المستثناء إلا واحدة. من هي هذه الواحدة؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأنت فتش في الطائف الآن موجودة في الساحة، والله لا تجد طائفة على ما كان عليه السلف ويتحرون ويتوخون هذا الهدي إلا أهل السنة في هذا الزمان، فهم الذين يعتنون بهذا الجانب. أما الطائف الأخرى فلا ترفع بهذا رأسا ولا يدعون إليه أصلا، وطرقهم وأساليبهم ودعوتهم على خلاف ما كان عليه السلف. فعلى السني أن يفرح بفضل الله عليه، وأعمال العباد تنزل على الكتاب والسنة، فأقرب الطوائف إلى هذا الوصف هم أهل السنة، بل هم أهل الوصف هذا، لا نقول أقربهم، أهل الوصف هذا. إلا واحدة: من هي يا رسول الله؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وما في أحد سيأتي يقول الرافضة على ما عليه محمد وأصحابه هم يسبون أصحابه، في أحد سيقول الرافضة على ما عليه محمد أصحابه يسبون أصحابه، ولا أحد يتجرأ يقول الصوفية القبوريون الذين يدعون الأموات ويعتقدون العقائد الفاسدة فيهم أنهم على ما عليه محمد أصحابه، ما في أحد سيتجرأ على هذا أبدا، ولا أيضا على ما عليه الإخوان المسلمون من الثورات والانقلابات وغلغلة أوضاع الناس والإخلال بأمنهم، هم على ما عليه اليوم على ما عليه أصحاب محمد، ولا أصحاب الجمعيات المتسولون الذين يختزلون الأموال وهكذا الداعون للخروج على ولاة الأمور على ما عليه محمد. وكم تعدد من الطوائف كلها والله ليست على ما عليه محمد أصحابه، هذا أنا أعتقده يقينا، لا الإخوان ولا أصحاب الجمعيات ولا الرافضة ولا الصوفية ولا غيرهم على ما عليه محمد وأصحابه، وانزل أعمالهم على ما عليه محمد وأصحابه وتجد البون الواضح والبرق الشاسع. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم، ما أنا عليه وأصحابي. قال عبد الله بن مسعود: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. رواه جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في مسلم كما تقدم معنا في البلوغ، هذا يكفي إن شاء الله الذي قرأناه.